صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة يا نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا يا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا؟ وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. قم يا علي فما هذا القعود، فما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا؟ فانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا، فانهض فانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا، وتولى دفن قتلانا. ويل الفرات أباد الله غامره، ورد وارده بالرغم لهفانا. لم يطف حر غليل السبط بارده، ومات وقد قضى في سبيل الله عطشانا. لا يذبح الكبش، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين، ويذبح ابن رسول الله ظمآنا. يا وإذا بسكينة واقف على جسد أبيها أبي عبد الله، زجر اللعين يؤلمها بصوته، يريد أن يصعدها على الناقة ولكنها متشبثة بجسد والدها الحسين، لا تريد أن تفارق، تنادي أبا حسين قم لي فإن اللعين يضربني ويؤلمني، وتدري الحرام بالدرب بتبغى لها الرجاجيل، والحرام تدري بالدرب تبغى رجاجيل، تعثر مطية بالدراب لا محمل يمين، تبارض عنها لو مشى بيها الضعن ليل، وتدري العدو يا حسين ما يتكفل الحايل، وساعة القشرة كان شالتها الضعينة، ولا أحد علينا بينا من أهل المدينة، واللي يبارينا عدو وشامت علينا، بويا عساني الموت قبل امشي بهالحال، اتحرك وفاضت من ابو السجاد الجروح، ومد العشر حاضن ليها ودمه يفوح، وقالها يا سكنه السفار مكتوب في اللوح، من كربلة تمشي ذليل ومالك رجاء، لكن يا سكنه بوصيه عليك بوصيه، لمن رجعت للوطن يا هاشمي، بلغي سلام لشيعتي يبكوا علي، وقول ان ذبح ضامي وصدر داس بنعا، قول يا سكن لشيعتي لا تهجروني، وعند الشرب للماء يا سكن يذكروا، قول يا سكن لشيعتي لا تهجروني، وعند الشرب للماء يا سكنة يذكروا، مت بعطش والماء طلبت وما سقوا، عطشان ما برد غليل ما يلزلال، نادت يا بويا نروح كل احنا فداياك فداياك، خذني للقبر يا حسين وياك، اه غيب يا بويا وقعدت ناك، وقول انسافر يومين يصدر، انا لله وانا اليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك حركة جديدة معاصرة تدعو إلى تحديث الإسلام، تدعو إلى تحديث الدعوة الإسلامية، يعني وبعبارة أخرى تريد من الإسلام ومن الأساليب المطروحة للدعوة الإسلامية أن تكون مواكبة للعصر الحديث، أن تكون مواكبة للتطور الحضاري والعلمي الذي يعيشه الإنسان. فهذه الحركة تدعو إلى إلغاء نقطتين عاشها الأسلوب، الأسلوب الدعوي من القديم إلى الآن عاش هاتين النقطتين وسار عليهما، والحركة الجديدة تدعو لإلغاء هاتين النقطتين. ما هما هاتان النقطتان؟ النقطة الأولى الجانب الغيبي في الشريعة الإسلامية. ليش عندنا في الشريعة الإسلامية جوانب غيبية؟ مثلا تقول أكو ملائكة مثلا وهم جماعة لا ينالهم الحس ولا تدركهم حواس الإنسان، وذول أمور غيبية مثلا، وأكو جن وأكو وحي مثلا. ليش إحنا دائما نتحدث بأمور غيبية؟ ليش ما نحاول نخضع هذه الأمور الغيبية إلى التفسيرات الطبيعية؟ نقول مثلا الملائكة ذول أجهزة آلية خاصة صنعها الله وجعلها تتصرف في الوجود، والجن ذولا بعد أيضا أجهزة آلية تتصرف في بني الإنسان، والوحي ما هو إلا كمبيوتر موضوع عند الرسول صلى الله عليه وآله، والوحي يتسطر على هذا الكمبيوتر والرسول يشوفه. وليش إحنا نرتكب أمور غيبية؟ نحاول أن نفسر هالظواهر كلها بتفسيرات طبيعية مقبولة حتى يقبلها العقل البشري، وحتى الناس تنقاد إلى الدين الإسلامي وتؤمن به. أما لو قلنا هذا غيب وذاك خارج عن الطبيعة وذاك خارج عن المادة، ودائما تحدثنا بالأمور الغيبية، رايح ينفر العقل البشري ورايح تنفر الناس عن التمسك بالدين الإسلامي. فلجذب الناس المفروض أن نعالج هالأمور الغيبية ونفسرها بتفسير طبيعي مقبول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية النقطة الثانية أسلوب الترغيب والترهيب، أو بعبارة أخرى أسلوب الثواب والعقاب. يعني أنت ليش دائما تقول من فعل كذا له كذا حسنة، ومن فعل كذا له كذا عقاب، وأن هناك جنة فيها قصور وفيها أنهار وفيها ما أدري شلون وحور ولدان، وأكو نار فيها أغلال وسلاسل وشهيق وزفير وعذاب؟ أنت ليش تستخدم هالأساليب هذه؟ أنت لا، حاول أن تعرض الإسلام وأن تطرح الإسلام بأسلوب برهاني، بأسلوب عقلي. حاول دائما أن تأولى، وحاول دائما أن تبرهن عليه بالبراهين العقلية، مو جنة ونار وكذا حسنة وكذا سيئة. ليش؟ مو هذه الأساليب أساليب الثواب والعقاب، هذه تنفع للمجتمعات البدائية المتخلفة، هذه المجتمعات اللي ما عندها نور حضاري وما عندها تقدم في عالم المادة، هذه المجتمعات المتخلفة ينفعها كلمة ثواب وعقاب وكلمة نعيم وأنهار وقصور وتعذيب وسلاسل وأغلال، هذه المجتمعات المتخلفة تنفعها الأساليب. أما المجتمع الحضاري المجتمع الحديث الذي غزا الفضاء ماكو داعي لطرح الأساليب أمامه، دائما حاول أن تقنعه بالبرهان العقلي وبالأسلوب العقلي، لأن هذا المجتمع الحضاري إذا أنت تطرح عليها الأساليب يعتبرها أساليب ضغط وأساليب هيمنة على حريته الفكرية. هذا الإنسان الحضاري المتفتح يقول لك أنا حر بفكري، أنا حر بتفكيري وبعقلي، ليش أنت تحاول أن تضغط علي؟ ترى أكو نار، أكو عقاب، أكو سلاسل، أكو أغلال، هذا أنا ما أقبل هذا النوع من الضغط والإرهاب، حاول تجيب لي برهان وإلا فلا. الواقع إلغاء هاتين النقطتين، النقطة الأولى هي الجانب الغيبي والنقطة الثانية أسلوب الثواب والعقاب، إلغاء هاتين النقطتين إلغاء لأسس الشريعة الإسلامية. يعني إحنا من نلغي هاتين النقطتين يعني نقضي على روح الدعوة الإسلامية، نقضي على جوهر الدعوة الإسلامية. شلون؟ أما النقطة الأولى وهي الجوانب الغيبية في الشريعة الإسلامية، أصلا الشريعة الإسلامية أساسها وأصلها هو إيمان بأمر غيبي. يعني أساس الشريعة الإسلامية أن تؤمن بالله. شنو الله؟ أمر حسي. أساس الشريعة الإسلامية، أساس الدعوة الإسلامية أن تؤمن بالله. الله شنو؟ أمر حسي تدركه الحواس، تتعلق به الحواس، أو هو أمر غيبي؟ عندما تأمرك الشريعة الإسلامية أن تؤمن بالله، يعني تؤمن بأمر غيبي. عندما تأمرك الشريعة الإسلامية أن تؤمن بالثنائية روح وجسد، لست فقط جسد، لست فقط مادة، لست فقط دم ولحم وعصب، لا، بل أنت وراء ذلك روح لها أخلاق ولها علم ولها فكر ولها معاني. عندما ترشدنا الشريعة الإسلامية إلى هذه الثنائية روح وجسد، الروح شنو؟ أمر غيبي بحت، أمر غيبي صرف. إذن أساس الشريعة الإسلامية مبتني على أمر غيبي. إذا أساس الشريعة الإسلامية مبتني على أمر غيبي، أنت ليش جنابة تيجي وتقول لا المفروض رفض الأمور الغيبية وتفسيراتها وتفسيرها بتفسير طبيعي، كل شيء نجعله خاضع للموازين الطبيعية وخاضع للنواميس الطبيعية؟ ليش ترتكب هذه؟ ليش تقول الملائكة أجهزة آلية؟ شنو أجهزة آلية؟ أو مثلا بعضهم بعض الكتاب والمؤلفين يجي لأخبار آخر الزمان، أخبار المنتظر عجل الله فرجه، من جملة الأخبار خروج الأعور الدجال، يقول بل الأعور الدجال هو البترول. هذا بترول ولا شنو بترول؟ شنو الداعي للتفسير بالبترول؟ أو مثلا الصرخة، يسمع آخر الزمان صرخة من السماء، ألا إن الحق مع علي وشيعته، يقول بلي هذه الصرخة بواسطة الأقمار الصناعية وتنبث في الراديوهات التلفزيونات والناس تسمع. شنو الداعي لهذا التفسير؟ أو يجي إلى مثلا معاجز الأئمة سلام الله عليهم أو معاجز الأنبياء، يعرضها على العقل العادي، شنو المقدار تفكير العقل العادي، ويسرد لك كتاب ألف كامل الموضوعات من الأخبار، وانت تراجع الموضوعات هذه كل معاجز الأئمة موضوعات، كل معاجز الأئمة مختلقات، كل معاجز الأئمة أكاذيب. ليش؟ لأن العقل ما قبلها، والنواميس الطبيعية ما قبلتها، فلذلك كلها أكاذيب وكلها مختلقات. يا من له ردة ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع. هذه قضية مو معقولة، ترد الشمس شلون ترد الشمس؟ أو أنه يقتلع باب يفتحه أربعون ويقفله أربعون، هذه قضية مو معقولة. أو الرسول صلى الله عليه وآله عندما يتمتم بين شفتيه، فما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر. صلى على محمد. يقول هذه كلها قضايا مي خاضعة للنواميس الطبيعية، إذن قضايا مختلقات وأكاذيب، مع أنها قضايا متواترة بين المسلمين مو بين الشيعة، قضايا متواترة بين المسلمين حفلت بها كتب التاريخ والحديث من القديم إلى الآن، على أن الشمس ردت للإمام علي، على أن القمر شق للرسول، على أن الشجرة ترجلت وكانت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضايا متواترة، لا هذه القضايا كلها إسرائيليات وموضوعات في الأخبار. شنو إسرائيليات؟ فإحنا من نجي نريد نغفل الجانب الغيبي ونريد نقضي على الجانب الغيبي الذي هو ظاهرة من الظواهر، من ظواهر الشريعة الإسلامية، يعني نقضي على أسس الشريعة الإسلامية، أنت ليش تجيب لها تفسيرات وتأويلات على خلاف ظاهرها ما دامت الشريعة الإسلامية تقبل الأمور الغيبية؟ ما دامت الشريعة الإسلامية لا ترفض الغيب والغيبيات، انت ليش تحاول ان تكلف الشريعة الإسلامية شيء لا تقبله وشيء لا توافقه؟ طيب الشريعة الإسلامية ترضى بالغيب والغيبيات، بل كثير من ظواهرها مبتنية على ذلك، فانت ليش تحاول تلغيها او تفسرها تفسيرا طبيعيا؟ ثم ماكو عندنا قانون، تراجع سائر القوانين والنظم العالمية منذ أن ولد الإنسان على وجه الأرض إلى الآن، ماكو قانون ما فيه جوانب غيبية، ماكو قانون ما فيه جوانب لا مفهوم لا معنى لها لا حكمة لها ظاهرة بين الناس، كل قانون يحمل أشياء لا تفسير لها إلا عند خالق القانون، إلا عند صانع القانون، كل قانون هالشكل. بل بعض علماء القانون وعلماء الاجتماع يرى من ضروريات القانون أن يكون فيه جوانب غيبية، أصلا من ضروريات القانون، أنت عندما تريد تشرع قانون وتوضع قانون يجب أن يكون فيه جوانب غيبية، من ضروريات القانون هذا، مو أنه أمر لا يقبله القانون ولا يوافق القانون، لا، بل من ضروريات القانون. شلون من ضروريات القانون؟ لأن الإنسان عندما يريد أن يتعامل مع القانون ومع النظام المفروض ما يتعامل وياه بحساب المصلحة الشخصية، والله ش مقدار ما يعطيني القانون من مصلحة بهالمقدار أنا أتفاعل وياه، ش مقدار ما أحصل من هذا النظام من ربح أنا أتفاعل وياه، لا، عندما يفرض نظام على مجتمع، يفرض قانون على مجتمع، يراد من هذا المجتمع أن يتعامل مع القانون تعامل تعبدي، ش ما يقول القانون يفعله، بعد فهموا المصلحة ما فهموا المصلحة، أدركوا الحكمة ما أدركوا الحكمة، مو شغلهم، المفروض يتعاملوا مع القانون تعامل تعبدي، قانون فرض عليهم المفروض يتعبدوا به ويسيروا عليه، كل قانون في العالم هالشكل، كل قانون وكل نظام في العالم يفرض تعبد مو يفرض دائر بحساب المصلحة، ش مقدار ما تحرز الناس منا من مصلحة بذلك المقدار تتفاعل معه وتسير على أوامره ونواهيه. لأنه إذا جعلنا القضية دائرة مدار المصلحة ما رايح ينتج القانون، ما رايح يثمر القانون، مدام الناس تتعامل وياه معاملة المصلحة، إن حصلت على مصلحة فنعم وإلا فلا، ما رايح يمشي القانون يطرد. أما إذا فرض القانون تعبد على الناس، فهموا المصلحة أم لم يفهموا، اطرد القانون وأنتج وحصلنا على ثمراته. مثل الجندي تماما، الجندي توقف أمامك تؤمر بحركات، استرح استعد يمين يسار فوق تحت، بدون أن يفهم المصلحة. ليش؟ حتى تخلق في نفس هذا الجندي الإطاعة التامة والانقياد التام. بعد فهم المصلحة ما فهم المصلحة، أنت أيضا المتعبد بالقانون هالشكل، أنت المتعبد بالقانون مثل الجندي، فهم المصلحة ما فهم المصلحة، يجب عليه أن يسير وراء القانون حتى يكون القانون منتجا ومثمرا. وهذا أيضا الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية فيها كثير جوانب غيبية. تصلي في المغرب 3 ركعات، فهمت ليش 3 ركعات أو ما فهمت؟ تصلي في الفجر 2 ركعات، ليش 2 ركعات؟ تصلي، فهمت أو لم تفهم؟ تصوم شهر 1، ليش شهر 1؟ تصوم، فهمت أم لم تفهم؟ تطوف بالبيت 7 أشواط، ليش 7 أشواط؟ تطوف، فهمت أم لم تفهم؟ كثير من الجوانب في الشرع الشريف جوانب غيبية فرضت لأن الجانب الغيبي ضروري لكل قانون. كل قانون ما يمكن أن يطبق تطبيق تام إلا بأن تكون فيه جوانب غيبية لا يعرف المصلحة منها ولا تعرف الحكمة فيها. إذن الجانب الغيبي ضروري للقانون، مو أنه شيء بعيد عن القانون. فإحنا ليش نحاول أن نلغي الجوانب الغيبية في أسلوب الدعوة إلى الشريعة الإسلامية؟ النقطة الثانية، أسلوب الترهيب والترغيب أو أسلوب الثواب والعقاب. أسلوب الثواب والعقاب في الواقع له فوائد كثيرة. يعني أنت عندما تريد تقول لا تخاطبني تقول لي أكو عذاب وأكو أغلال وسلاسل، قول لي شنه يقول العاقل، ماذا يقول العقل، ماذا تقول العقلاء، شنه البرهان، شنه الدليل. أما أغلال وسلاسل وجنة ونار هذه أشياء ما تناسبني كإنسان متقدم، ما تناسبني كإنسان حضاري. إذا ما تناسب كإنسان حضاري كالقرآن أخذ واغلق عليه الصندوق، لأن القرآن كل جنة ونار وعذاب وأغلال وسلاسل وحلال وحرام. الغي القرآن بعد كله، خذ القرآن واقفل عليه الصندوق، لأن خطابات القرآن كلها هالشكل، كلها اتقوا النار اتقوا العذاب اتقوا الأغلال اتقوا السلاسل نعيم قصور، كل خطابات القرآن هالشكل. إذا أنت جنابك ما تريد هالأسلوب يعني إلغي أسلوب القرآن. أسلوب الثواب والعقاب، أسلوب طرح هذه القضايا أو أسلوب الوعظ والإرشاد، جدا أسلوب منجع ومفيد لجميع الطبقات من الناس ولجميع المستويات من الناس، وله عدة ثمرات وعدة فوائد. أولا، هذا الأسلوب أسلوب الوعظ والإرشاد، هذا الأسلوب يحركك نحو العمل. كثير من القضايا الإنسان قد يقتنع بها فكريا، فكريا يقتنع بها أكو دليل عليها، كثير من القضايا يقتنع بها الإنسان فكريا لكن لا يتحرك نحوها عمليا أبدا، لا يندفع نحوها، يريد لدوافع، يريد لمحركات، يريد لأمور تحثه على العمل تدفعه نحو العمل. أسلوب الوعظ والإرشاد، أسلوب طرح الثواب والعقاب، صحيح أسلوب مو برهاني ولكنه أسلوب عملي، أسلوب وضع ليدفعك نحو العمل، أسلوب وضع ليحركك نحو العمل، أسلوب وضع ليخلق عندك الإرادة القوية للعمل. عندما تسمع والله من سالت من عينه، من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح بعوضة، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ولو كانت مثل زبد البحر. أنت عندما تسمع هكذا تتحرك عندك الإرادة للتباكي والبكاء، عندما تسمع أنه أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأظهر فيها أمرنا وأحيو فيها ذكرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا يدفعك ويحرك إلى أن تحضر المجلس الحسيني وتحضر المأتم الحسيني وتحاول أن تتفاعل مع هالظواهر الحسينية. ليش؟ لأن الحديث حرك نحو هذا الأمر. من تصدق فله كذا، من بنى فله كذا، مثلا من تفضل على فقير فله كذا. هالأمور كلها تساعد على الحركة، على العمل، على الاندفاع، على الانجذاب نحو هذه الأمور الدينية. فأسلوب الوعظ وأسلوب الإرشاد وأسلوب الثواب والعقاب من الدوافع الذاتية المحركة للإرادة نحو العمل. الثمرة الثانية التي نستجليها من هذا الأسلوب أن هذا الأسلوب يربطنا نحو الإيمان بالله عز وجل. شلون يربطنا نحو الإيمان بالله عز وجل؟ إحنا محتاجين لأن نشعر بالله في كل حركة وفي كل سكون، محتاجون لأن نشعر بالخوف من الله في كل عمل نقوم به وفي كل حركة نتحركها. عندما نرجع إلى أحاديث الثواب والعقاب، عندما نرجع إلى الآيات القرآنية التي تطرح الثواب والعقاب، تربطنا هذه الأحاديث وهذه الآيات بالله عز وجل، فنرى أن لله يدا في كل حركة، في كل سكون، في كل ضمير، في كل فكر، في كل طرفة عين وهمسة لسان وهمسة شفة. نرى الله في كل شيء، في جميع أعمالنا وأفعالنا وتروكنا وضمائرنا وتفكيرنا، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. يعني هالشعور بأن الله تمثل أمامك رحمته وقدرته في كل شيء تقوم به وفي كل حركة تتحركها، هذا الشعور لا يتولد إلا إذا آمنت بالحساب والعقاب والثواب بمختلف صوره. بالتالي تجسد عندك الإيمان بالله والخوف من الله في كل شيء تقوم به. أسلوب الوعظ والإرشاد من ثمراته أنه يحدد لنا المسؤولية في عالم الدنيا الذي نعيشه. لا شك بأن أسلوب الثواب والعقاب يقول لك بأن هناك آخرة، بأن هناك جنة، بأن هناك نار. اليوم عمل ولا جزاء، غدا جزاء ولا عمل، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. والإمام الحسين يقول: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، وكما روي عن زين العابدين: هي دار مجاز والآخرة دار مقر. أسلوب الثواب والعقاب يجعلك تنظر إلى الدنيا بنظرة صغيرة، يجعلك تنظر إلى الدنيا بنظرة زائلة، يجعلك تنظر إلى الدنيا بنظرة فناء وانتقال. خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي. أنت في مقام عمل وستنتقل منه إلى نتائج، أنت في مقام فعل وستنتقل منه إلى نهاية وإلى غاية. أسلوب الثواب والعقاب وأسلوب الجنة والنار يجعلك تنظر إلى هذه الدنيا بهذه النظرة القصيرة. وطبعا إذا نظرت إلى هذه الدنيا بالنظرة القصيرة رايح تتحدد مسؤوليتك في الدنيا، رايح تعرف بأن مسؤوليتك في الدنيا شنه، هو أن تقطعها بالعمل الصالح. رايح تعرف بأن مسؤوليتك في الدنيا شنه، أن تنتج نتائج خيرة في الآخرة، أن تنتج نتائج حسنة في الآخرة. إذا عرفت بأن الدنيا دار مجاز ودار عبور فستعلم بأنك في الآخرة تحرز نتائج ما فعلته في هذه الدنيا. بل أكثر من هذا، أسلوب الثواب والعقاب يجعلك أن تتعامل مع جميع الأشياء التي حولك في خطة معينة مرسومة لك من قبل الله. ما تتصرف في الأشياء بحسب شهوتك، ما تتصرف في الأشياء بحسب نزواتك، ما تتعامل مع الأشياء بحسب غرائزك. تعلم بأن جميع الأشياء الموجودة أمامك يجب أن تتعامل معها في خطة، ألا وهي رضا الله عز وجل. أي حركة تتحركها، أي سكون تقوم به، أي شيء تعمله، ما لم يكن في رضا الله وما لم يكن في حيز الرضا من قبل الله فنتيجته سيئة جدا في الآخرة. أسلوب الثواب والعقاب يجعلك أن تتعامل مع جميع الأشياء في الله وبالله وعلى الله وإلى الله، لا شيء وراء ذلك، لا من رياء ولا من حب ظهور ولا من حب سمعة ولا من حب سلطان ولا من حب إمرة ولا نهي، رضا الله عز وجل. ومن ثمرات أسلوب الثواب والعقاب أن يربطك بمصيرك الأخير ألا وهو الموت. إنك تعلم من خلال أسلوب الثواب والعقاب بأن هناك يوما أو ساعة أو لحظة تنتقل فيها من هذه الدار إلى تلك الدار، ولكن متى هذه اللحظة؟ متى؟ في أي يوم؟ في أي شهر؟ في أي سنة؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ على يد من؟ بسبب ماذا؟ بأي كيفية؟ بأي حالة؟ كل ذلك لغز مبهم، كل ذلك معمى، كل ذلك غير معروف. فإذا لم تعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمولة. هذه القضايا تخلق في نفسك الرقابة التامة على جميع أفعالك وأعمالك. إذا أنا ما أدري أي لحظة أموت، إذا أنا ما أدري أي لحظة أنتقل فيها إلى الله عز وجل، فليش أنا أفعل المعاصي؟ ليش أفعل المنكرات؟ لعل الموت يأتيني وأنا أفعل المعصية، لعل الموت يأتيني وأنا أفعل المنكر، لعل الموت يرد علي وأنا مصر على المعصية والذنب. فإذا أنا لا أدري متى الموت فلا أدري متى التوبة، مو مثل ما يقول عمر بن سعد: فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. أنا الآن أقتل الحسين وبعدين أتوب إلى ربي وبعدين يجي الموت وأنا تائب إلى ربي. مو أنت ما تدري متى تموت حتى تحدد موعد إلى التوبة أو موعد للخضوع أو موعد للإنابة. فأسلوب الثواب والعقاب يقول لك بأن مصيرك غير محدد زمانه ولا مكانه، فعليك بأن تراقب أفعالك دائما في سبيل أن لا يأتيك الموت إلا وأنت مؤمن ملتزم. سئل الإمام الرضا سلام الله عليه، قالوا إليه: خب هذول الأموات، بعض الأموات نشوفه ميت وهو مغمض عينيه، وبعض الأموات نشوفه ميت وهو فاتح عينيه، شنو القضية؟ يعني هذا اللي مغمض عينيه ما إلى رجاء في الدنيا، آيس من الدنيا، واللي فاتح عينيه بعده يريد دنيا، وريد يشبع نفسه من متع الدنيا. قال لا، لا هذا ولا هذا. يأتي ملك الموت إلى العبد وهو مغمض عينه فلا يدع له فرصة يفتحهما، ويأتي ملك الموت على العبد وهو فاتح عينه فلا يدع له فرصة يغمضهما. قضية هالشكل. أسلوب الثواب والعقاب ضروري لطرح القضايا الإسلامية، أسلوب الثواب والعقاب ضروري للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسلوب الثواب والعقاب ضروري للإرشاد وللوعظ، لا بد من ذلك، لا بد من طرح ذلك. وانت راجع أي نظام، أي نظام في العالم إذا ماكو عنده تشريعات جنائية، إذا ما عنده أسلوب ثواب وعقاب، أي نظام في العالم عنده تشريعات جنائية، من يفعل كذا يعاقب بكذا، من يفعل كذا يعاقب بكذا، أي نظام وأي دعوة وأي قانون عنده تشريعات جنائية، إلا الدعوة الإسلامية لا، ما نريد أسلوب وعقاب. الإنسان المتحضر ما يلائم هالأساليب. إذا الإنسان المتحضر والمتقدم ما تلائم هذه الأساليب، ليش الأنظمة العالمية كلها تحمل أساليب الثواب والعقاب؟ ليش الأنظمة العالمية كلها تحمل تشريعات جنائية وعقوبات مفروضة على قضايا معينة وعلى أفعال معينة؟ بل أسلوب الثواب والعقاب ملائم للفطرة الإنسانية وملائم للوجدان الإنساني وملائم لإنسانية الإنسان. ولذلك إحنا يمكن نتخطى بعض الصور أو نذكر بعض الصور التي فيها بعض صور العقاب من الله عز وجل أو بعض صور الهول. صحيح إحنا ما قاعدين نقرأ فاتحة، بعضهم يقول شنو هذا قاعد يقرأ فاتحة، لا ما قاعد نقرأ فاتحة، لكننا في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول قضية تفزع الإنسان سكرة الموت. اللهم في الدعاء عن زين العابدين وهون علي سكرات الموت. انتقال الروح، انفصال الروح من عالم المادة إلى عالم البرزخ إلى العالم الأسمى، انفصال شديد على الجسد وعلى الروح، انفصال متعب جدا، وهذا الانفصال يسبب الأذى للنفس وللجسد. وشوف عاد بمقدار إيمان الإنسان، إذا ذاك الإنسان المنحرف العاصي الآية تقول والنازعات غرقا، يعني يكون شد على هالإنسان في سبيل انتزاع روحه من جسده، شدة وضغط على هالإنسان، شدة في سكرات الموت إذا كان عاصيا ومصرا على المعاصي، وإذا كان مؤمنا يهون عليه سكرات الموت، يهون عليه لقاء الله. لكن مع ذلك وارد في الحديث على أن الأرواح يأتيها الخبر، يجي الخبر إلى الأرواح إن روح فلان ستأتيكم بعد حين، يجي لهم خبر، فتنتظر الأرواح قدوم روح فلان، فإذا جاءت تلك الروح هشت لها الأرواح لتسألها عن خبر الدنيا وأهل الدنيا وماذا جرى وماذا صار، فيأتي النداء من الله دعوها تستقر فإنها جاءت من هول عظيم. يعني هل انتقال من عالم الدنيا أفزعها؟ هل انتقال من عالم الدنيا إلى هالعالم الغريب أفزعها وخلق أمامها صور مخيفة؟ دعوها تستقر فإنها جاءت من هول عظيم. وطبعا كما يقرر علماؤنا أن الإنسان إذا مات يبقى في الجسد الروح العقلية. ايش معنى الروح العقلية؟ يعني أول ما يموت الإنسان يبقى في جسده بعض الإدراك. صحيح نبض القلب وخلايا الدماغ وما أشبه ذلك كله منتهي، لكنه بعض الإدراك موجود عنده، ولذلك وارد في الأحاديث يسمع بكاء من يبكي عليه ويسمع صراخ من يصرخ خلفه. الميت يسمع ذلك جيدا، ولكنه ماذا يصنع وقد انتقلت نفسه من هذا العالم إلى ذلك العالم الآخر. ثم يؤتى به ويوضع في قبره. هذا الإنسان الغالي، هذا الإنسان اللي كان يلبس أحسن اللباس وينام على أحسن الفراش وعزيز عند أهله وعزيز عند جماعته، وإذا هم يسلمونه إلى التراب بأكفانه فقط، لا قصور ولا عقارات ولا أراضي ولا أموال ولا دنيا ولا زهو ولا فخر، أكفانه فقط، ويدفن في التراب وما له إلا عمله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقف على المقابر: السلام عليكم يا أهل القبور الموحشة والبيوت المظلمة، أما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم يجيب يقول: أما والله لو كشف عنهم الغطاء لأجابوكم بأن خير الزاد التقوى. هذا يوضع في قبره، إذا وضع في قبره وتفرق أحبته عنه بمجرد أن يخطو الخطوات الأخيرة يأتي منكر ونكير. ولذلك يستحب أن الناس إذا تركوا القبر انفصلوا عنه يستحب أن يبقى واحد يلقنه التلقين الأخير، لأن هذا التلقين الأخير يساعد هذا المؤمن على إجابة منكر ونكير، فيسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك ومن إمامك، إمام بعد إمام إمام بعد إمام، إلى أن يصل إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه. ولذلك وارد في قضية ابن أبي حمزة البطائني، ابن أبي حمزة البطائني هذا كان من أصحاب الإمام موسى بن جعفر، لما توفي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هذا طمع بالفلوس اللي عنده، كان عنده 30,000 دينار أخماس، طمع بالأموال اللي عنده وما رضى يسلمها إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. قال الإمام الرضا سلمها، قال: أنت لست بإمام وأبوك لم يمت ونحن ما زلنا على إمامة أبيك موسى بن جعفر، وأنا ما أسلمها. حاصل هذا ترك الإمام الرضا عليه السلام، إلى أن بينما الإمام الرضا ذات يوم جالس مع أصحابه وإذا به يقول لهم: الآن مات علي بن أبي حمزة البطائني. ثم سكت قليلا، قال: الآن حمل على نعشه. ثم سكت قليلا، قال: الآن وضع في قبره. ثم سكت قليلا، قال: الآن جاءه منكر ونكير. ثم سكت قليلا، قال: إنهما يسألانه: من ربك يا علي؟ قال: ربي الله. من نبيك؟ قال: نبي محمد. ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. ما قبلتك؟ قال: قبلتي الكعبة المشرفة. من إمامك؟ قال: إمامي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم من؟ قال: الحسن. ثم من؟ قال: الحسين. ثم من؟ قال: علي بن الحسين. ثم من؟ قال: محمد بن علي. ثم من؟ قال: جعفر بن محمد. ثم من؟ قال: موسى بن جعفر. ثم من؟ فسكت. فيقولان: من إمامك؟ فيسكت. فيقولان: من إمامك؟ فيسكت. فيضربانه بمقرعة من نار فيحترق قبره إلى يوم القيامة. هذا صورة لبيان سؤال منكر ونكير لهذا الإنسان عندما يوضع في قبره. وعندما يذهب عنه منكر ونكير، في الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حسب عمله، إن كان مسيئا يرى عبدا أسود منتن الريح قد أقبل عليه وأخذ بأكظامه وهو يشده إليه، فيقول له: من أنت؟ آذيتني. يقول: أنا عملك، أنا فعلك. وإن كان صالحا رأى رجلا أبيض اللون طيب الريح هاشا مستبشرا، أقبل يضاحكه ويؤنسه في تلك الظلمة وفي تلك الوحشة، يقول: من أنت؟ آنستني. يقول: أنا عملك، كل عملك. فإما قبره روضة من رياض الجنة أو قبره حفرة من حفر النار. يقول الإمام زين العابدين: وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي، ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني، وأيامي تخاتلني، وأرى أجنحة الموت تخفق عند رأسي، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر تارة عن يميني وتارة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، بكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، إلى أن ينتقل الإنسان إلى مرحلة الحساب والعقاب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي الرواية: يصدر الناس حفاة عراة شعث غبر لا يلوون على أنفسهم، لا أحد منهم يلتفت إلى الآخر، يوم تجادل كل نفس عن نفسها، بعد ما أحد يلتفت إلى الآخر، مجاملات وساطات انتهت القضية. وتقف الناس يوم المحشر ذلك الموقف العظيم، المليارات من البشر تقف على منصة المحشر تنتظر الحساب والعقاب. في بعض الروايات: إن حرارة جهنم لتصل إلى الناس إلى مسافة 70,000 سنة. ويمض بالناس العطش والحار، كل يرجو رحمة ربه، كل يرجو أن يتفضل عليه الله بالرحمة، والخزي والعار لمن كان مصيره النار. إذا نادى المنادي: خذوه فغلوه، لا تنفعه عشيرته ولا تجيره قبيلته، فيا له من مأخوذ، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الإمام علي يصف النار شلون وصف دقيق، يقول: عباد الله، اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. هذا جلد رقيق، عود شخاط، عود شخاط هذا عود كبريت، إذا تاخذه تخليه على جلدك شلون تتأذي شلون تتوجع. اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا أنفسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أرأيتم جزع أحدكم إذا الشوكة تصيبه شلون يتأثر، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، جالس تحت طابق وفوق طابق كلا الطابقين من النار، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان. إذا يريد الضجع ينام على شنو؟ ينام على أحجار، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ضجيع حجر وقرين شيطان، ومقابل واحد شيطان مثله. أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وتوثبت بين أبوابها جزعا من زجرته، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهي القضية يوم يومين سنة سنتين، ألف سنة ألفين سنة، أكو فترة إجازة، أكو فترة راحة، أكو فترة إنابة، أبدا عذاب متواصل ليلا نهارا دائما أبدا، لا فترة إجازة ولا فترة راحة ولا فترة إن أبدا. اللهم أجرنا من عذابك يا من سبقت رحمته غضبه. ما لنا ذلك اليوم إلا أهل بيت النبوة. يا حار همدان، يقول الإمام علي، يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبل، أعرفه باسمه ويعرفني، يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعل، وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في العسى في الحلاوة العسل. أقول للنار حين تعرض للعرض ذريه، لا تحرق الرجل ذريه، لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. في الرواية الواردة، هذه الرواية يرويها أحمد بن حنبل أيضا حتى في كتب السنة موجودة، في الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله، كل الناس وقوف يوم القيامة إلا ثلاثة، ولا كل الناس وقوف على أقدامهم، من هم يا رسول الله؟ قال: أما أنا فعلى البراق الذي صعدت به إلى السماء، وأما بابنتي فاطمة الزهراء، فعلى الناقة العضباء التي كان يصعد عليها الرسول صلى الله عليه وآله، ومن خلفنا رجل على فرس من الجنة تشع الأنوار عن يمينه وعن شماله، فتعجب الناس تقول: هذا وصي أم ملك مقرب أم نبي مرسل؟ فيأتي النداء: لا ملك مقرب ولا وصي ولا نبي مرسل، وإنما هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هذا المدار، المدار على ولايته، المدار على حبه. لا ملك مقرب ولا وصي ولا نبي مرسل، وإنما هو علي بن أبي طالب. هذا هو مناط الغوث، غوث الناس في الدنيا والآخرة. وترى الإمام علي كما أنه في الآخرة صاحب راية الغوث وحامل لواء الحمل، كذلك في الدنيا. كم مشكلة يحضرها أبو الحسن، كم مشكلة إذا احتدمت انت تنادي بأبي الحسن يحضر عندها، كم مصيبة إذا حلت من تنادي بأبي الحسن يحضر عندها. ولهذا ما يتوقف أمير المؤمنين عندما تحل مشكلة لشيعته أو مصيبة لشيعته، يحضرها أبو الحسن سلام الله عليه، لأن هو حلال المشاكل وهو كاشف الكروب وهو المرجع وهو المغيث. إذا أنت سيدي حلال المشاكل وأنت كاشف الكروب وأنت المغيث والمرجع، زينب يوم كربلاء عندما التفتت يمينا وشمالا، أين إغاثتك سيدي؟ أين إجارتك سيدي؟ لماذا لم تأتها؟ لماذا لم تنقذها؟ لماذا لم تأخذ بيدها؟ لا لا، يجيبنا أمير المؤمنين يقول أنا حضرت يوم كربلاء، حضر يوم كربلاء سلام الله عليه. شلون حضر يوم كربلاء؟ يقول الرواة في ليلة 11 من المحرم القيام، لما قرب الفجر صارت الحراسة على زينب، خرجت زينب وقفت على باب المخيم تحرس اليتامى والأطفال والنساء. يقول الرواة بينما هي جالسة كئيبة حزينة تفكر في المصير والمستقبل، وإذا بفارس على جواده، فارس على جواده، فارس عظيم، أقبل عليها وقف عند رأسها سلم عليها: السلام عليك يا أمة الله. قالت: وعليك السلام يا عبد الله. قال: أمة الله، أنا ضيف عندكم هذه الليلة، أنا جاي عندكم ضيف وأنتم من عادتكم إكرام الضيوف. قالت: لشلون تنزل علينا ضيف؟ مو الخيام هذه اللي تشوفها كلها ما فيها رجل واحد، ما عدنا رجال تستقبل الضيوف، ولا عدنا أولياء تستقبل الآتين والوافدين. يا عبد الله اعذرنا، ما عندنا رجال ولا أولياء. قال لها: أسألك، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ بتقولي ما عندكم رجال تستقبل الضيوف، شيخ العشيرة وينه؟ أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ قالت: لا تسلي، ولكن انظر إلى المعركة، فلقد ذبحوه عطشان. عجيب، أين قمر الشريعة أبو الفضل العباس؟ قالت: لا تسلي، إنه على شاطئ العلقمي مقطوع الكفين مفضوخ الرأس. أين القاسم؟ قتلوه. أين الأكبر؟ قتلوه. أين فلان؟ قتلوه. أين فلان؟ قتلوه. لا تسلي، ما بقي في الخيام رجل حي. إيه بعد عندي مسألة، ما هي؟ قال: من أنت يا أمة الله؟ أنا أريد أتعرف عليك، من أنت؟ قالت: أما تعرفني؟ أنا فخر المخدرات، أنا زينب. ما تعرف والدي؟ والدي ما تعرفه؟ أبي أمير المؤمنين وسيد الوصيين حلال المشاكل علي بن أبي طالب. يقول الرواة: فنزل من على جواده ونظر إليها، قال: بني، أنا أبوك أمير المؤمنين. ضمته إلى صدرها ونادت: أبا أبا، لقد قتلوا رجالنا، أبا أبا، لقد ذبحوا أطفالنا، أبا، لقد حرقوا خيامنا. ومصيبتها، ثم دخلت الخيمة تخبر النساء والأطفال، فقامت الضجة، كل ينادي: وعليا، كل ينادي: ومصيبتها، وبرض المداين يا علي، جهزت سلمايان، واريت جسمي في القبر يا خير عدنان، وحسين ظل مطروح لا غسل ولا كفاه، مصرع اخواني عن شمال ويمين ويم شيد الاسلام والسيف بيمينه واللي كشف كرب النبي حامي الضعين في كربلاء شبلوك يا حير ذبحي في كربلاء شبلوك يا حيدر ذابح قوم اركب الميمون وادرك ثار اخونه بعد يا مغسل الزهراء البتول بظلمة الليل يا مغسل الزهرة البتول بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل وليتك نظرت حسين مرمي بغير تغسل والخيل من فوق الصدار امرضضين ويلي يا ما حد حضر عنده وحفر قبره يا ولا حد جاب كافره وسدره يا وعالج بالشمال ومديوت صدره ما غسلوه ولا لفوه بحق أمير المؤمنين وبحق الحسين الشهيد تقبل عزائنا شافي مرضانا مريض من المرضى ادعو له بالشفاء والصحة اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات أيد الإسلام وأهله اخذل النفاق والكفر وأهله أيد علماء الدين أينما كانوا ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة